تيجي العصفورة وتفيقك عبكير. أنا الماما حدك نامي في أمان، كل ولاد القدك ناموا من زمان. الأطقوط أنا بقله سكوت، إذا فيقت اللعب ما بطعميك البسكوت. لا جبلك سيارة مرجحة وطيارة، لا تضلك مبسوطة وصندوقك مليان. راح يناموا كمان، حتى تلعبوا سوا وتنبسطوا بالأحلام. نامي يا أمورة لا تفيقي عبكير، نامي وهاتي إيدك لا تحسي بأمان.